لا هذا ما يجوز لأن إعانة لأهل البدع يعني يجب هجرة حتى لو قلنا أنه ليس حراما لكن يجوز أن تهجر الرجل ولا تجيب دعوته لسبب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.